الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: نحن ولا كفران لله كما قد قيل للسارب أخلى فارتعى. ما الكفران؟ نعم أحسنتم. ومن في القرآن فلا كفران لسعيه. نعم، كما قد قيل للسارب. ما السارب؟ الظاهر بمشيئته. ومنه في القرآن سواء منكم من أسرب قوله من ربي ومن هو بالليل وسارب. نعم، مسارب بالنهار، كل متصرف في حوائجه بالنهار يقال له سارب. نعم، قال: كما قد قيل للسارب أخلى فارتعى. ارتعى افتعل من الرعي، نريد شاهدا له في القرآن. على قراءتي نرتعي ونلعب، أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا، وآفة العقل الهوى، فمن على على هواه عقله فقد نجا. كم من أخ مسخوطة أخلاقه، أصفيته الود لخلق مرتضى. إذا بلوت السيف محمودا فلا تذم يوما أن تراه قد نبا. والطرف يجتاز المدى وربما، أحسن الله إليكم، والطرف يجتاز المدى وربما عنا لمعداه عثار فكبا. من لك بالمهذب الندب الذي لا يجد العيب إليه مختطى. إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى. بارك الله فيك. قال ابن دريد رحمه الله: واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. اللوم الذم على ما مضى والتحذير منه في المستقبل، وهو مصدر لام، يقال لامه يلومه لوما. ويقال ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليه. ما اسم الفاعل؟ ما اسم الفاعل من ألام؟ مليم، أحسنت. ومن في القرآن؟ أحسنت. فالتقمه الحوت وهو مليم. نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي آت بما يلام عليه. واللوم للحر، الحر الخالص من كل شيء، مقيم مصلح ما كان فيه، رادع كاف. والعبد لا يردعه لا يرده إلا العصا، أي إلا الضرب بها. يقول: إن الحر تكفيه الملامة، فيستقيم من ميله ويصلح أمره بكلمة تقاوله. والعبد لا يكفيه ذلك، بل لا بد من ضربه ليرتدع. وهذا مأخوذ من قول الشاعر: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. ما إعراب قوله مقيم؟ خبر. أحسنت. رادع ما إعرابها؟ أحسنت، خبر ثاني. خبر ثاني. نعم، فهذا من تعدل الخبر. ومن تعدل الخبر في القرآن؟ هو الغفور الودود. نعم، أحسنت. ذو العرش المجيد. أحسنتم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبرا هذه؟ على قراءة رفع المجيد. خمسة. أحسنت، هذه خمسة أخبار. ومنه أيضا: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ذلكم مبتدأ، اسم كريم خبر أول، ربكم خبر ثان، خالق خبر ثالث، لا إله إلا هو خبر رابع. قال ابن مالك رحمه الله: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. هم مبتدأ سرات خبر أول شعراء خبر ثاني. قال وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وآفة الآفة المضرة والمفسدة والداء. وآفة العقل الهوى أي اتباعه وإرادته، ونهى النفس عن الهوى. فمن علا أي غلب على هواه على شهوته عقله فقد نجا أي سلم. لكل شيء آفة. وآفة العقل الهوى لأن الهوى يعمي البصيرة فيفقد الإنسان حينها التمييز ويفسد أمره. أما إذا غلب سلطان العقل الهوى فإن صاحبه ينجو من الهلاك. وهذا كما قال الشاعر إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. وكما قال الآخر إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. كم من أخ مسخوطة أخلاقه أصفيته الود لخلق مرتضى. كم التكثير. كم من أخ مسخوطة غير مرضية أخلاقه طبائعه. ما إعراب أخلاقه؟ نائب فاعل. سنت نائب فاعل اسم مفعول مسخوطة. ومنه في القرآن أحسنت والمؤلفة قلوبهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الأبواب نائب فاعل باسم المفعول مفتحة قلوبهم نائب فاعل باسم المفعول المؤلفة. أصفيته أخلصت له الود الوداد لخلق الخلق واحد الأخلاق مرتضى أي مرضي وإن كان غيره غير مرضي منه. يقول كثير من الإخوان والأصحاب لهم أخلاق غير مرضية إلا أني تغافلت عنها ونظرت إلى أخلاقهم الحسنة فبذلت لهم من أجلها صافي ودي. وهذا مأخوذ من قول بشار إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه. وقال آخر لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زله ما من أخ لك لا يعاب ولو حرصت الحرص كله. وقال آخر إذا ما الصديق أسى مرة وقد كان فيما مضى مجملا ذكرت المقدم من فعله فلم يسد الآخر الأول. قال إذا بلوت السيف محمودا فلا تذم يوما أن تراه قد نبى. إذا بلوت اختبرت ونبلوكم بالشر والخير فتنة السيف ووجدته محمودا فلا تذم يوما أن تراه قد نبى. وفي رواية فلا تذممه يوما أن تراه قد نبى. وفعل الواحد إذا دخل عليه الجازم جاز فيه الوجهان الإدغام والفك جاز فيه الإدغام والإظهار. لا تذم ولا تذمم لا تذم ولا تذمم يجوز الوجهان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيها قراءتان متواترتان. هذه الآية فيها قراءتان متواترتان من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه. قال إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أو تذم يوما أن تراه قد نبى. نبى ارتفع عن الضربة يعني لم يقطع فيها شيئا. فالسيف الذي اختبرته فحمدته لا تذممه إذا نبى مرة فالسيف ينبو والجواد يكبو. فإذا زل صاحبك مرة فلا تذممه لزلته كالسيف القاطع لا تذممه إذا لم يقطع مرة أو مرتين وهو قاطع وقد حمدته. ويقول الشاعر ومن طلب الحبيب بلا عيوب يعيش طول الزمان بلا حبيب. والطرف يجتاز المدى وربما عن نري معداه إثار فكبى. الطرف كريم الطرفين من الخيل أي كريم الأب والأم يجتاز يجوز ويتخطى المدى المدى الغاية. وربما عن عرض لمعداه أي لعدوه وجريه إثار سقوط في حال الجري فكبى سقط. يقول وكذلك الفرس الكريم قد يعثر ويكبو فيغتفر له ذلك، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وهذا البيتان من قولهم لكل حسام نبوة، هذا البيت الأول، ولكل جواد كبوة، هذا البيت الثاني. ويقولون أيضا ولكل حليم هفوة ولكل كريم صبوة. من لك بالمهذب النب الذي لا يجد العيب إليه مختطى. من لك، من أين لك؟ من هنا لفظها لفظ الاستفهام، ومعناها التنبيه والتقرير لمن تخاطبه، أي ألا تجد أنك إذا بحثت في الناس عمن هو مبرأ من كل العيوب لم تجد؟ بالمهذب العاقل الظريف، والمهذب أيضا خالص من العيوب. من لك المهذب الندب الذي ينتدب للمكارم، الذي لا يجد العيب إليه مختطى، لا يجد إليه ممشا ومسلكا وطريقا، فهو مفتعل، مختطى مفتعل من خطوت إليه. يقول إن السلامة من كل العيوب والخلوص من كل الشوائب في الأصحاب أمر لا سبيل إليه. وهذا البيت مأخوذ من قول النابغة الذبياني ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب؟ إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى. إذا تصفحت، نظرت وفكرت وفتشت وبحثت، إذا تصفحت أمور الناس لم تلفي، أي لم تجد. ومنه في القرآن أحسنت إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا. قال تعالى ما ألفينا عليه آباءنا، وقال ما وجدنا عليه آباءنا، فألفى معناها وجد. لم تلفي امرأ حاز حوى الكمال تماما فاكتفى التزأ به. يقول إذا فتشت أحوال الناس لم تجد إنسان خلا من العيوب وبلغ الكمال. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.